بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الدروس اللي فاتت عملنا سيرة نبوية في نص ساعة، وبعد عملنا الخلافة الراشدة، وبعد عملنا الدولة الأموية، وبعد عملنا الدولة العباسية. واليوم باش نحكو على الغزو الخارجي للعالم الإسلامي بعد الدولة العباسية. في خضم تلك الأحداث اللي سادت العالم الإسلامي من انقسام دولة وتسارع انهيارها، وتنازع ملوكها وسلاطينها وأمرائها وقادتها وإفناء بعضهم البعض بالحروب في التزاحم على السلطة والاستئثار بها، في خضم تلك الأحداث كان العالم الإسلامي هدف لعدوان انصب عليه من المغرب والمشرق. فمن المغرب شنت أوروبا المسيحية عليها خلال قرنين من زمان 7 حملات صليبية على بلاد الشام ومصر، وفي بلاد الأندلس تابعت حملات الإسبان الصليبية، وكانت البابوية صاحبة الدعوة للحروب هذه، يعني البابوية نقص بها البابا يعني بتاعها. ومن المشرق اقتحمت جيوش المغول يعني التتار الدولة الإسلامية في بلاد ما بين النهرين، وجاوزتها حتى إيران والعراق وآسيا الصغرى، وأخيرا بلاد الشام واتجه لمصر. تمكنت دولة الأيوبيين واللي بعدها دولة المماليك من صدر الحملات هذه في موقعتين شهيرتين هما حطين مع الصليبيين وعين جالوت مع التتار. أما في بلاد الأندلس فكان الصراع على الملك بين الملوك على الملك بين الملوك والانشغال بها عن أمور الدويلات المتصارعة. وهكا انهارت دولة الإسلام بعد حكم دام 800 عام. أولا النورمانديون يخرجوا المسلمين من جنوب إيطاليا وصقلية في عام 212 هجري، استولى العرب على جزيرة صقلية بقيادة قاضي القروان أسد بن الفرات كما حكينا المرة اللي فاتت، في عهد زيادة الله الأول الأغلبي أمير إفريقية يعني تونس، واكتمل فتحها سنة 248 هجري، وأقيمت مدينة بارمو عاصمة لها، وضمت صقلية لدولة الأغالبة في تونس. وفي عام 226 هجري اجتاز العرب البحر من شمال صقلية حتى جنوب إيطاليا، وثوروا على مدينة باري ولحقوها بدولتهم بصقلية. في عام 297 هجري انقضت دولة الأغالبة باستيلاء العبيديين عليها بزعامة عبيد الله المهدي، وألحقوها بدولتهم اللي أقاموها في تونس سنة 336 بعد ما صار الكلبيون في صقلية على حكم العبيديين، واستقلوا بها بزعامة الحسن بن علي الكلبي. وفي عام 432 استولى النورمانديون على جنوب إيطاليا بزعامة تونكريد دي أوتفيل، وأقاموا فيها دولة نورماندية وأخرجوا العرب من مدينة باريس ضمن النورمانديين. في عام 464 هجري اجتاز النورمانديين البحر الصقلية بزعامة روبير جيسكار الأول، وأخذوا بطرد العرب منها وأتموا الاستيلاء عليها سنة 480، وأزالوا الحكم العربي وانطوى علمه اللي كان العلامة متاعه اللي كان خفاق مدة 270 عام. ثانيا الحروب الصليبية أسبابها وعواملها. ترجع الحروب الصليبية ذي في أسبابها ثلاثة عوالم من العوامل المجتمع دينية وسياسية واقتصادية. ففي أعقاب خطاب ألقاه البابا أوربان الثالث في مدينة كليرمونت فيراند بفرنسا في 26 نوفمبر 1095 ميلادي 488 هجري، استجاب فيه النداء من الإمبراطور البيزنطي أليكسيس كومينين يطلب منه العون ضد السلاجقة الأتراك وإعلان الحرب عليها. لبس لباس النسك وعرف بطرس الناسك، وفيها دعاء الحرب المسلمين واستردات بيد المقدس منهم. واستجاب النداء البابا وصيحة الراهب فئات ثلاث: الفقراء والأقنان يعني أرقاء الأرض وأمراء الإقطاع وأصحاب التجارات. أما الفقراء وهم الطبقة الكبرى فكانوا يعيشوا في قلة وحرمان تفتك فيهم الأوبئة اللي كانت تجتاح أوروبا، ومثلهم الأقنان وهم الأرقاء المرتبطين بأراضي السادة الإقطاعيين يملكهم السيد الإقطاعي مع الأرض. فكان ذوما يحلموا ببلاد فيها كل نعيم ويطمعوا بغفران الكنيسة لخطاياهم، وكانت هذه هي القوة الروحية الدفع للحرب. أما أمراء الإقطاع فكانوا فئتين: فئة تملك اللقب والمال، وفئة فقيرة تملك اللقب وما تملكش المال. هذاك علاش ان شريعة الارث في نظام الاقطاع كانت تقضي بتوريث الولد البكر اللقب والمال، وتخص الاخرين من الابناء باللقب دون المال. وكان يطلق عليهم اسم المعدومين، يعني سونافوار المعدمين، يعني الذين لا يملكون شيء، أو يطلق عليهم اسم بدون أرض سونتير، الذين لا يملكون أرضا. وكان الأمراء المالكين للإقطاع في صراع فيما بينهم، وكانت الدعوة للحرب الصليبية سبب في عقد أيديهم بالصلح وتحويل الصراع لقتال المسلمين. أما الأمراء اللي ما كانوش يملكوا فكانوا ينتزعوا معيشتهم بالقتل والقتال، وينقموا على مجتمع خاص بالحرمان. فكانت الدعوة لحرب المسلمين منفرجة لهم ومنعرج في سلوكهم، فانضمت أفواجهم لها طمع في إنهم يملكوا أرض وغنائم ينعموا بها في الحرب هذه. أما أصحاب التجارات فهم يعني أصحاب المدن البحرية اللي يملكوا السفن ويحلموا بالوصول للشواطئ، خاصة شواطئ بلاد الشام، لإقامة العلاقات التجارية مع مدنها، وحقت مدن جنوة وبيتزا والبندقية الإيطالية أحلامها، وجنت أرباح كبيرة في نقل الحملات الصليبية والتجار مع بلاد مصر والشام. وتعاقبت الحروب الصليبية في 7 حملات في مدى 200 عام، نحكوا عليهم واحدة واحدة. الحملة الصليبية الأولى عام 491 هجري 1097 ميلادي، وتقسم القسمين، الأولى الحملة الشعبية والثانية حملة الأمراء. الحملة الشعبية واللي قادها بطرس الناسك والأسقف مونتي، وتكونت من جموع غفيرة غير منتظمة ولا مؤتلفة، وكان أكثرها من الفرنسيس، لأن يعني الدعوة لحرب المسلمين جاءت من بابا فرنساوي، وصدرت من بلدة فرنسية، ونادى بها راهب فرنسي. هذاك علاش كان المسلمين يسموا الصليبيين بالفرنجة، وهو الاسم القديم للفرنسيين في الزمان هذيك، من العوام والغوغاء اللي تحركوا بغير تجهيز ولا ترتيب، واعتمدوا في طريقهم النهب والسلب، فقتلهم الناس على طول طريقهم في بلدان أوروبا الشرقية، ومروا بالقسطنطينية وعبروا منها لآسيا الصغرى، وغاديك تولى السلاشقة القضاء عليهم بكل سهولة. أما حملة الأمراء واللي تحركت في إثرها، وتألفت الحملة هذه من خليط من أمراء أوروبيين، وتولى قيادة الجموع هذيك أمراء فرنسيس، توجهوا بها طريق البر واجتازوا بها مدينة القسطنطينية، وتمكنت الحملة من شق طريقها الحدود الفاصلة بين شرق الأناضول وبلاد الشام. فافترقت ل3 فرق، فرقة اتجهت شرقا واحتلت مدينة الروهة سنة 491 هجري، وأقامت بها إمارة صليبية بزعامة بودوان الأول. وفرقة اتجهت نحو الجنوب ودخلت بلاد الشام باتجاه الساحل المتوسط، واحتلت مدينة أنطاكيا سنة 492 هجري، وقامت فيها إمارة صليبية أخرى بزعامة بوهيموند الثاني النورماندي. واتجهت نحو القدس فوصلتها سنة 493 هجري 1099 ميلادي، وأطبقت عليها بحصارها، وما تمكنتش الحامية الفاطمية من الدفاع عليها، فاستسلمت ودخلها الصليبيين في 15 تموز 15 يوليو سنة 1099، وأثخنوا القتل في أهلها من مسلمين ويهود مسيحيين أرثوذكس، ويعترف المؤرخين الأوروبيين بهول اللي عملوا الصليبيين في الوقت ذاك. وتقول المؤرخة الألمانية زوي ألدنبورغ في كتابها عن الحروب الصليبية، تقول إن المذبحة التي أقدم عليها الصليبيون في اجتياحهم القدس تعد في عداد أكبر جرائم التاريخ، انتهى كلامها. وأقام الصليبيون في القدس مملكة صليبية بزعامة الأمير لورين، واسمه جودفري بيون. وفي عام 1100 توجه الحصار عكا، فأصابوا سهم فقتلوا، وخلفوا أخوه بودوان. هذه الحملة الصليبية الأولى. الحملة الصليبية الثانية صارت عام 539 هجري، يعني 1144 ميلادي، يعني بعد 44 عام. استرد أمير الموصل عماد الدين زنكي مدينة الروهة من الصليبيين، وأسقط إمارتها، فتألفت بسببها حملة صليبية ثانية بزعامة كونراد الثالث ملك ألمانيا، ولويس التاسع ملك فرنسا. لكن عماد الدين زنكي دحرهم وغلبهم مرة أخرى. بعد ما اغتال الحشاشين الباطنيين عماد الدين زنكي، أحمل ابن نور الدين زنكي اللي هو الجهاد ضد الصليبيين، واستطاع استرداد مدينة أنطاكيا سنة 559 هجري 1163 ميلادي. وهكا عادت الحملة الثالثة أدراجها بعد فشلها في حصار دمشق، وتابع نور الدين زنكي جهادهم تلت حياته بلا كلل. ووقت ورث صلاح الدين الأيوبي مملكة نور الدين، وأقام الدولة الأيوبية حمل الأمانة بهمة وتفاني، وتتالت انتصاراته حتى توجه بمعركة حطين 583 1187 ميلادي، حيث أسر فيها ملك بيت المقدس الصليبي جان لوزن جنان وكبار أمراء صليبيين، وقتل أرناط اللي قطع طريق الحج وكان سبب انهيار الهدنة بينه وبينهم. وتابع صلاح الدين بعد حطين فاسترد طبرية وعكا وقيصاريا وحيفا ويافا وصيدا، اللي سبب قدوم الحملة الصليبية الثالثة. والحملة الصليبية الثالثة كانت عام 583 هجري 1187 ميلادي، نتيجة انتصارات صلاح الدين الأيوبي، وتألفت الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فريدريك بارباروس الأول ملك ألمانيا، فريدريك بارباروس، وفيليب أوغوستا ملك فرنسا، وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا. وسلك فريدريك طريق البر واجتاز القسطنطينية البر الاناضول، وغرق اثناء عبور النهر في كليكيا وتشتت الحملة متاعه. وعاد فيليب اوغست لفرنسا بعد اختلافه مع ريتشارد قلب الاسد، وزعموا انه ذلك كان المرض. اما ريتشارد قلب الاسد فتابع الطريق متاعه، ولكن صلاح الدين تمكن من فتح بيت المقدس، وعقد صلح مع ريتشارد قلب الاسد بصلح الرملة سنة 588 هجري 1192 ميلادي، رجع ريتشارد على إثره لبلاده. ومن بعد صارت الحملة الصليبية الرابعة 595 هجري 1198 ميلادي، بعد استرداد بيت المقدس استصرخ البابا أونست الثالث ملوك أوروبا لاسترداد بيت المقدس. وفي عام 598 يعني بعد 3 سنين 1202 ميلادي تألفت حملة صليبية، عدها أمراء فرنسا منهم بودوان التاسع أمير فلاندر، وتيبو الثالث أمير شامباني، ولويس أمير بالوا وآخرين. وكانت مصر هدف لهم، واتفقوا مع ملاحي البندقية على نقلهم للإسكندرية. وقت إعلام الملك العادل الأيوبي بالاتفاق هذا، منح البنات امتيازات تجارية، فتحول قادة الحملة القسطنطينية فاجتقوها وأقاموا فيها الدولة اللاتينية سنة 600 هجري 1204 ميلادي، وولوا عليها بدوان التاسع ملك، وأعلنوا المذهب الكاثوليكي، واستمرت الدولة هذه قائمة حتى 658 هجري 1260 ميلادي. لكن بعض جنود الحملة تابعوا طريقهم، انضم لهم بعض الصليبيين من سواحل الشام، وهاجموا مدينة رشيد في دلتا النيل، وفشلوا في دخولها وعادوا خائبين، ما تحققش هدفها كحملة صليبية. بعد حملة الأطفال سنة 608 هجري 1212 ميلادي، 608 هجري 1212 ميلادي، بعد شيوع أخبار سقوط بيت المقدس وفشل الحملة الرابعة، عم السخط يعني الأوسط الأوروبي الوسط الأوروبي، وتعاظم الحماس الديني حتى بين الأطفال اللي زعم أحدهم من العناية الإلهية كلفته بقيادة الحملة، وانضم بعض القساوسة للترويج لها، حيث توجه بالأطفال من قادهم من يعني توجه بالأطفال من قادهم الموانئ إيطاليا، حيث حملتهم السفن الموانئ الشام، حيث يروى أن التجار الرقيق غدروا بهم حيث باعوهم في أسواق النخاسة في المشرق. الحملة الصليبية الخامسة سنة 614 1212، تألفت الحملة ذي سنة 615 هجري 1219 بزعامة جان دي بريان ملك بيت المقدس اللي أراد حماية أملاكه في الشام، واتجهت الحملة لمصر فاستولت على مدينة دمياط نتيجة مرض من الملك الكامل. وبعد اتجهوا لمدينة فارسكو وقت فيضان النيل، فافتح الفلاحون عليهم سيول ماء النيل، وبعد هجمتهم جيوش الكامل وغنمت معظم سفنهم وسلاحهم، ثم استرد المصريين دمياط وأجلوا الحملة على مصر. بعدها الحملة الصليبية السادسة من 625 هجري يعني 1228 ميلادي، أعد هذه الحملة الملك فريدريك الثاني ملك ألمانيا بتحريض من البابوية كالعادة، وتوجه بحملته سنة 625 1228 لبلاد الشام بطريق البحر. وكان الملك الكامل صاحب مصر استنجد به باش يعينه على أخوه الملك المعظم عيسى باش ينتزع منه دمشق وفق شروط تم الاتفاق عليها، منها تسليم القدس. وقدم فريدريك بحملته العكا، وكان الملك المعظم عيسى توفى وخلفه ابنه الملك المنصور داوود، فتصالح مع عمه الملك الكامل وسلموا دمشق، واعطاها بدل منها مدن صرخد والشوبك والكرك. وباستلام الملك الكامل مدينة دمشق نفذ شروط الاتفاق وسلم فريدريك مدينة القدس، فادخلها يعني هذايا الملك هذايا الكامل وهو ناقص، يعني سلم مدينة القدس لفريدريك وادخلها وتوج نفسه ملك عليها وعاد البلاد، وبذلك أنهى مهمة الحملة الصليبية اللي قادها دون قتال. بعد صارت الحملة الصليبية السابعة، جهز الحملة دي الملك الفرنسي لويس التاسع الملقب لتدينه بالقديس لويس، وجهها نحو مصر، لأنه رأى أن سرداد بيت المقدس عن طريق مصر أيسر من سردادها عن طريق بلاد الشام، فتوجه بحملة بحرية لمصر سنة 646 1249 وثورة على مدينة دمياط نتيجة مرض الملك الصالح نجم مدينة أيوب، وبعد توجه الحصار المنصورة، وخلال الموقع اللي جرت فيها بينه وبين المسلمين توفى الملك الصالح نجم الدين أيوب، فأخفت زوجته شجرة الدر الخبر، وقاد ابنها توران شاه، وقاد أبيه ومملوكه المعز أيبك المعركة اللي كتب فيها النصر، وأسر الملك الفرنسي مع جملة من الأمراء الحملة، وأودعوا السجن في دار بن لقمان، وأطلق لقاء فدية كبير. محاولة صليبية لغزو مصر من إفريقيا. لم يبرح يعني الملك لويس التاسع التفكير بغزو مصر والعزم على تنفيذ الفكرة متاعه بغزوها عن طريق تونس، فقد لها سنة 669 هجري 1270 ميلادي حملة، لكن القدر كان أغلب منه، فقد يعني نبا به جواده وهلك الجواد متاعه يعني نجز به وطاح ومات، وقيل انه هلاكه كان بسبب الوباء، وهكذا باءت الخطة متاعه بالفشل والخسران. وتوقفت بعد الحملة هذه الحملات الصليبية على بلاد الشام ومصر، وانصرف أمراء أوروبا لحروبهم الداخلية، غير انه احتلال الصليبيين لبعض مدنها وقلاعها ظل قائم على قائم حتى لجهة دولة المماليك البحرية، فجرد عليها الملك الظاهر بيبرس البند قداري، ومن بعده الملك قلاوون جيوشه وأخرجهم من بلاد الشام، فتحرت منهم بعد 200 عام ونيف من السنين قضوها في بعض مناطقها، وكانت سنة 648 هجري 1291 ميلادي سنة سقوط عك آخر معاقل الصليبيين في بلادنا، موعد تنظيف سواحل الشام من دنسي. ثالثا اجتياح التتار المغول للعالم الإسلامي، وذي في درس وحده إن شاء الله.